سيدك الليلة أنا والعيلة قاعد اللمي قاعد اللمي مدينة الطهر حوالين النار والدفا نعمي والدفا نعمي إجبالي قال لي يا خالي إجبالي قال لي يا خالي اجبالي قال لي يا خالي اشحال ناسي اشحال ناسي قاعد دافيا الناس العريان والشتاقاتي والشتاقاتي قد انا في الصعبوط والشتيت فيه والبرد شديد والله علي انا في الصعبوط والشتيت فيه والبرد شديد والله علي